والمهتدى ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة من محاضرات الإحصاء الوصفي. وكما تعلمون الإحصاء الوصفي بدأنا يعني نأخذ بعض الرياضيات، لعل بعضكم استصعب بعض الأشياء، فإن شاء الله بإذن الله عز وجل سنحاول نختصر على الأشياء لأن هي المادة الأولى التي درسونها في هذا الأمر، ولعل نختصر على الأشياء المهمة البسيطة لدى الطالب. لذلك سوف ندرس الوسط والوسيط والمنوال بشكل عام دون أن نخوض في مسائل يعني كلها رياضيات وربما تجينا صعوبة بها. يعني ندرس الآن كمقدمة بشكل عام، ثم إن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله عز وجل تتوسعون في الإحصاء الوصفي بإذن الله عز وجل. أخذنا الوسط الحسابي، وكما قلنا الوسط الحسابي القانون الذي اتبعناه هو المجموع، مجموع القيم على عدد القيم، مجموع القيم على عدد القيم، وهذا واضح عندكم لا مجال للصعوبة فيه. اليوم ننتقل إلى ما يعرف بالوسيط، اليوم ننتقل إلى ما يعرف بالوسيط بإذن الله عز وجل. وكما تعرفون أن الوسيط هي أننا نقوم بترتيب القيم التي معنا، ثم طبعا نرتبها تصاعديا، القيم التي معنا نرتبها تصاعديا. الآن سوف نأخذ مثال لكن حتى نعرف ما هو الوسيط. نرتب القيم، تمام، نرتب القيم تصاعديا، ثم مجموع القيم زائد واحد على اثنين، هذا هو يعني مجموع القيم زائد واحد على اثنين. حتى يتضح المثال بهذا الأمر نأخذ هذا المثال قبل ذلك. طيب نأخذ هذا المثال، لاحظوا الآن هذا المثال تم تقسيم قطعة أرض زراعية إلى 17 وحدة تجريبية، طبعا صفحة 37. إذن عندنا قطعة زراعية، قطعة أرض إلى 17 وحدة متشابهة، وتم زراعتها بمحصول القمح، وتم استخدام نوعين من السماد، نوع ألف، ها موجود عندكم نوع ألف، ثم النوع باء. طبعا نوع ألف جرب على 7 وحدات، والنوع باء جرب على 10 وحدات، كم أصبح كم وحدة عندنا؟ 17 وحدة. إذن عندنا قطعة أرض قسموها ل17 منطقة أو وحدة، قاموا جابوا سمادين، نوعين من السماد، السماد الأول طبقوه على 7 وحدات، السماد الثاني طبقوه على 10 وحدات. الآن نشوف أيهما أفضل، السماد الأول أم السماد باء؟ نعرف هذا عن طريق الوسيط، عن طريق الوسيط. طبعا كما قلنا لكم، أولا نأتي إلى النوع ألف، النوع ألف هي سبعة، نقوم بترتيبها تصاعديا، 1 و2 بالعشرة، 1 و5 2 2 و3 2 و75 3 3 و25. هذا رتبنا القيم تصاعديا من الصغير إلى الكبير، ثم نعطي لكل قيمة واحد، لكل قيمة رقم، مثلا الأولى 1، بعدين 2، بعدين 3، بعدين 4، بعدين 5، بعدين 6، بعدين 7. يعني كل رقم له قيمة، يعني 1 رقم 1 و2 7 3 25 6 3 5 2 75 4 2 3. إذا رتبناها تصاعديا من الصغير إلى الكبير، ثم أعطينا أرقام لكل وحدة، أعطينا رقم. الآن العدد كم قلنا؟ 7، صح؟ 7، أليس كذلك؟ عدد الوحدات كم؟ 7. القانون إنه المجموع زائد 1 على 2، هذا بالوسيط. الآن 7 زائد 1 8، 8 تقسيم 2 كم؟ إذن 7 زائد 1 8 زائد تقسيم 2 4، تقسيم 2 4، ليس كذلك؟ نأتي إلى الرتبة 4، كم يقابلها؟ 2 و3. إذن الوسط الحسابي 2 و3. أعيد حتى يتضح الكلام. نأتي أولا، من أجل أن نخرج الوسيط لابد أن نرتب القيم تصاعديا من الصغير إلى الكبير. فرتبنا حسب الأرقام التي معنا، فكان عندنا 1 و2، 1 و5، 2، 2 و3، 2 و75، و3، و3 و25. ثم نعطي لكل رقم رتبة من 1 إلى 7. مثلا 1 و2 أعطيناه 1، 1 و5 أعطيناه 2، 2 و3 أعطيناه 3 من خط الطباعة 3، 2 و3 أعطيناه 4، 2 و75 أعطيناه 5، 3 أعطيناه 6، 3 و25 أعطيناه 7. إذا عندنا 7 قيم. لما أقول 7 زائد 1 على 2، 7 زائد 1 8، تقسيم 2 ويساوي 4، ويساوي 4. إلى أن نذهب إلى الرتبة التي رقمها 4، ثم نأخذ ما يقابلها من الرقم 4 يقابل 2 و3. إذن الوسيط هو عندنا 2 و3. هذا بالنسبة للأولى، بالنسبة للأولى. طيب الآن نريد أن نعمل على الثاني، نريد أنتم أن تعملوها، لأن يعني كل واحد يمسك ورقة وقلم يرتب القيم، القيم باء يرتبها تصاعديا، هذه قيم 10 قيم يرتبها تصاعديا، ثم يقول 10 زائد 1 على 2، فكم القيمة التي تخرج معك؟ يلا تفضلوا حلوا بارك الله بكم. يلا هذه القيم أمامكم، هذه القيم أمامكم، هذه هي القيم كاملة، هذه التي بالأصفر تمام أو بالأزرق أو بالأصفر الآن خرجت. نريد أن نعرف الوسيط لهذه الوحدة، نقوم بترتيبها تصاعديا أولا، ثم نضع القانون 10 زائد 1 11، 2 كم يخرج عندنا؟ ما هو الرقم الذي وسيط يكون وسيط؟ تفضل. بدأتم بالحل، زميلكم يقول 5 و5، ممكن أقلها من الكتاب لكن أريد الحل. تمام، لا ما بدي ترسل. تمام ننتظر. السؤال نريد أن نحسب الوسيط للنوع باء، نريد أن نحسب الوسيط للنوع باء كم يخرج؟ زميل قال 5 و5. طيب بعضهم قال 5.5، بعضهم قالوا 2 و75. أنا أريد أن تحل على ورقة وليس هكذا. نعم، من انتهى يصور ويضعها بالجروب. من انتهى يصور حله ويضعها بالجروب. ما حتصور الآن. هل أحد صور وضع بالجروب حتى نشاهد حله؟ أنتظر، ما أحد أرسل، هذا ما أحد حل. بارك الله بكم. نعم الآن أرسلوا، حل فقط أرسلت، خرج عندها. ٢٥٧ فقط حلا. حلا اسمها كذا. نعم حلا فقط من أرسل. نعم، والباقي دليل أنه لم تحلوا هكذا. طبعا حلا أنت وين 10 قيم؟ وين 10 قيم؟ إن 10 قيم صح؟ أنت أمامك 7 قيم، لأن الحل ناقص حتى حل. لا، ما في، ما كفان السطر، ما كفاك بنزل على السطر الأسفل، يعني الحل ناقص صافا. طيب البعدية يعني 11-15. نعم 5.5. تمام أبو عمار. طيب نور. تمام طيب تمام، قبلته، ما في مشكلة. هلا طيب، 3 فقط الذين أرسلوا، والباقي نعم الذي أول محاضرة ما في إشكالية. طبعا في الجروب سيشرح لك المطلوب، والأمور سهلة، يعني ما في شيء، تستطيع أن تقرأ كل شيء أخذناه لوحدك، ما في إشكالية. إن كان هناك تسجيل تستطيع أن تسمع التسجيل، وأي شيء يصعب عليك راسلني، رغم أنه يعني الأشياء التي صعبة لن ندخلها بالامتحان أصلا. الآن بدأوا يرسلوا. لا يعني تقريبا كلكم اجمعتوا على 2.75 هكذا. شوفوا الحل الان على هذه رتبوش الرتب 9 رتب هنا 9 رتب هذه 9 رتب تمام. ثم وضع قيم لكل واحدة ثم قال ماذا 10 تقسيم 2 تمام 10 زائد 1 تقسيم 2 كم خرج عنده 5.5 5.5 يقابلها. طيب كيف 5.5 عندما وضعناها على المعيار هنا مقابلها 2.5 لـ3 صح؟ كيف بنعمل؟ نجمع 2.5 و3 على 2 مخرج عندنا 2.75% صح؟ لأنه 5.5 تقع بين 2.5 و3 ماذا نعمل؟ نجمع 3 زائد 2.5 يساوي 5.5 على 2 يساوي 2.75. إذن القاعدة في الوسيط هو أننا أولا نرتب القيم إلى تصاعديا ثم نعطي القيم رتب ثم كم عدد الأعداد هذه زائد واحد العدد المجموع زائد 1 على 2 يساوي الوسيط ثم نأخذ ما يقابل هذا الرقم للأرقام التي قمنا بترتيبها. من حله 2.75 فحله صحيح، ومن لم يحله هكذا يكون حله خطأ تمام. طيب بعد ذلك انتهينا من الوسيط ننتقل إلى ما يسمى بالمنوال. سمعت المنوال؟ طبعاً قلنا لن ندخل في الأشياء بتفاصيلها لكن بشكل عام المنوال. ما هو المنوال؟ هو القيم الأكثر تكراراً. يعني ما المقصود بالمنوال؟ يعني شوفوا انظروا لهذه القيم هذه. لأن قلت لكم ما هو المنوال لهذا الجدول، تبحث عن أكثر قيمة تكررت. كيف بدي أبحث؟ برتب هذه الأرقام، برتبها وأشوف كم مرة تكررت، كم مرة تكررت. هذا بالنسبة للجدول كامل. أما مثلا بدي المنوال لقسم النباتات، وقاية النباتات، بشوف أكثر رقم تكرر بهذا ما هو، يكون هو المنوال. ثم أتي لقسم الأغذية، أكثر قيمة تكررت هنا يكون هو المنوال. إذن المنوال هو القيم الأكثر تكرارا. قد أختار المنوال لقسم معين كما ذكرت الآن، أو أختار المنوال للجدول كامل. طيب ما هو المنوال للجدول كامل؟ هو عندنا 2, 4, 6, 8, 10, 40 درجة. ما هو المنوال؟ منوال لكل الجدول كم؟ من يعرف؟ أول شيء نرتب، أحسنت، لابد أن نرتب الأرقام تصاعديا ثم بعد ذلك نرى الرقم الذي يتكرر أكثر. نرى الرقم الذي يتكرر أكثر فتكون عندنا ربما 77 هو المنوال، هو ما يسمى بالمنوال. إذن المنوال هو القيم الأكثر تكرارا. الوسيط نرتب، إذن كلنا كل الوسط والوسيط والمنوال لابد أولا ترتب تصاعديا ثم بعد ذلك تستخدم القانون. الوسط مثلا مجموع القيم على عددها، الوسيط المجموع زائد 1 على 2 ثم نأخذ ما يقابل هذا. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا. واضح بارك الله بكم. يعني لا نريد أن ندخل بتفاصيل المنوال لأنه يعني في شيء ربما يستصعبه بعض الطلاب كما قلنا لكم. هذا موجود في صفحة 43. الآن عندنا اللي هو استخدام مقاييس النزعة المركزية. شو هي مقاييس النزعة المركزية يا شباب؟ ما هي مقاييس النزعة المركزية، الوسط والوسيط والمنوال. الوسط والوسيط والمنوال. الآن عندنا ثلاثة أشكال، عندنا الآن ثلاثة أشكال. انظروا إلى الشكل الأول اللي هو منحنى متماثل، هذا إذا كان اليمين نصف نفس اليسار متساوي نقول أنه منحنى متماثل. ما معنى منحنى متماثل؟ أن الوسط يساوي الوسيط، أن الوسط والوسيط والمنوال متساويين، هذا منحنى متماثل. يعني دعاء شكله اليمين نفس اليسار، الذي في الوسط هو الوسيط والوسط والوسيط والمنوال، إذن هو متماثل. شوف المنحنى موجب الالتواء، موجب الالتواء يعني على اليمين، يكون الوسط أكبر من الوسيط والوسيط أكبر من المنوال، فالمنوال أصغر من الوسيط والوسيط أصغر من الوسط، فيكون ملتوي موجب الالتواء يعني نحو اليمين. وعندنا منحنى سالب الالتواء يكون المنوال أكبر من الوسيط، أكبر من الوسيط ثم أكبر من الوسط. إذن المنوال أكبر من الوسيط ثم أكبر من الوسط. ماشي ماشي. إذن عندنا المنوال يكون أكبر من الوسيط وأكبر من الوسط، وهو يكون سالب الالتواء، يكون متجه نحو اليسار، متجه نحو اليسار. إذن هذا هي الأشكال التي نستخدمها في مقاييس النزعة المركزية، حيث ربما يكون أن حيث يكون إما سالب أو موجب أو متماثل أو متماثل. بهذا يعني نكون قد يعني أخذنا بشكل عام حول الوسط والوسيط والمنوال، وبعض الأشياء البسيطة كما قلت لكم، بعض الأشياء يكون عندنا قد أخذنا يعني بشكل عام حول أشياء ربما يعني تكون سهلة جدا في هذا الأمر بإذن الله عز وجل. المرات القادمة سنبدأ بعون الله عز وجل في مقاييس التشتت، مقاييس التشتت كما قلنا لكم لن نأخذ بتفاصيلها، وإنما نأخذ بشكل عام حتى يكون عندنا اطلاع عام حول الوسط الوسيط المنوال، مزايا مقاييس النزعة، مقاييس التشتت بشكل عام. الفصل القادم إن شاء الله نعود إلى الوسط ونأخذه بشكل تفصيلي، الوسيط بشكل تفصيلي والمنوال بشكل تفصيلي، حتى ما يكون صعوبة في المادة للطلاب من أول مرة. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم. فإذا كان عندكم سؤال حول هذا، أنا أحاول أن أجد لكم فيديو حول مقاييس النزعة يعني تطلعون عليها من أجل أن تزيدكم معلومات بعون الله عز وجل. فإن كان عندكم سؤال بارك الله بكم أجبتكم، وإن لم يكن عندكم سؤال ننهي المحاضرة اليوم بإذن الله عز وجل، وسأجد لكم فيديوهات كما قلت لكم حول ما تم دراسته، لأن الفيديو ربما يوضح الأمر أكثر من هذا بإذن الله عز وجل. فجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم وأحسن الله لكم. هل من سؤال بارك الله بكم؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.